أعبد الأصنام

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ظلموا ربنا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وليعلموا أنما هو إله واحد.